بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من المغرب، يقول السائل: ما حكم إلقاء السلام على شخص حال ارتكابه المعصية؟ حال الذي فهمته من كلام أهل العلم، وأنا في الحقيقة لم أحرره من كتاب في هذا، أن من كان على المعصية يمارسه ولا يسلم عليه. نعم، لا يسلم عليه زجرا له، والله أعلم. وليس العاصي، هم يقصدون الذي يمارس المعصية حالة ممارسته للمعصية، يشاهد على المعصية نفسها، لا يسلم عليه. نعم.